المسألة. كل الرسل اللي أرسلناها ليه؟ لتكون الأسوة سليمة في أنك بشر مثل الذين ترسلوا إليه. إنما لما يكون لك خاصية يقول له ده خاصية ما نقدرش نعمل زيه، لازم تبقى إيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبه مع ربه ومن أدبه أيضا مع أتباعه يقول إنما أنا بشر يرد علي أي بالوحي فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. إفهاد علشان يعني ما فيش تعال أبدا، وبيلزم نفسه بالإيه بالأشياء. وبعدين يقولوا إيه، بيقولوا إنه هو افترى. أنت بتفتري أم بس يرد عليهم ربنا نفتري وعرفت إنه بيفتري على إنه افترى على الله كذبا أم به جنة، يعني حاجة من الاثنين، يفترى كذبا على الله به جن، يقوم يرد عليهم وما صاحبكم بمجنون. قالوا دي قال لكم دي على طول على الرد، لو أنه نزل جملة واحدة كانت تيجي ازاي دي، لازم يفسح مجالا للحدث منهم ليكون الإخبار منهم على الأول. طيب المفتر بتفتري أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مصرية مفترى، يعني ما دام انتوا عرفتوا انه بيفتري طب ما تفتروا انتوا الاخرين، ما انتوا لسانتكم تقعوا كده، طب افتر وبلاش يا شيخ هنتنزل لنترقى. ام يقولون افترى قل فاتوا بسوره، بلاش عشر سور برضو بسوره بس، يبقى عمال بايه بيترقى. وبعد ذلك يقول انت برضو افتري، يقول قل ان افتريته فعلي اجرامي، أنا إن افتريته يبقى إيه؟ علي إيه؟ إجرام. والأدب العالي أدب الأدب النبوة قل لا تسألون عما إيه؟ أجرمنا. كان الأصول ولا نسأل عما إيه؟ أبدا ما قالهاش. قل لا تسألون عما أجرمنا، الرسول الله بيقول أجرمنا. ولا ولا إيه؟ نسأل عما تفعلون. ما جابش تجرمون. شوف بس الأدب العالي في الحوار. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر. طب هذا فيما يتعلق بهم، أم قال لك وأيضا فيما يتعلق بأتباعه المخلصين له. الدين جاي علشان ينقل العادات، لما ينقل العادات لازم يمشيهم على عادة الأول وما يقول لهمش هو هيعمل إيه تاني. فلو كان جملة واحدة يقول احنا هنقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي وبعدين نقول لكم دي وما ينفعش، لا يخلي كل حدث بايه بحتسب. الخمر بيشربوها والعادة متمكنة منه، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يقول الخمر انت صحيح ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هم بيعلفوه او صحيح بياخدوها من الاعناب ومن البلح من التمر. ساعة ما بعض الصحابة سمع ديا قال والله لكأن الله يدخر للخمر شيئا. فهمها ازاي؟ ملكة ملكة عربية. قال لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وسكر، قال ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن وساب سكر كده من غير، يبقى معناها السكر ما هوش ايه اصلا، لأنك بتيجي النعمة بتتلفي، تيجي بالنعمة بإيه؟ ثم قال لك مدام قال لها يبقى فيه. وبعدين قال نديها عظة، نقول له والله مصلحتكم المصلحة مش تكليف بقى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بيسلي حمه بيعمل مش عارف ايه وبتاع، بينبسطهم ينبهوا يا بعض، بس اسمعوا انا هقول لكم بقى انا وانتوا حرين، واسمهما أكبر من نفعهم. إذا اللي يسمعها يسمعها، ما حصلش لسه تشريع. يسألونك هم اللي سألوا عن القمر والمجد، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم، يبقى ميل ناحية الله. طب وبعدين قم يصلي، أم واحد قام يصلي فكان مخمور، قل يا أيها الكافرون قال أعبد ما تعبدون، أم اللي فرحوا أم أزوال النور. طب مش فايق

معنى علم على واجب الوجود أنها إذا أطلقت انصرفت للذات الواجبة الوجود اللي هو الله. زي ما نسمي عندنا الولد باسم كذا، إذا أطلق الاسم ينصرف على الايه؟ على المسمى. الأسماء عندنا أنواع كتير، يا اسم يا كنية يا لقب. الكنية يبقى أبو فلان ابن فلان، اللقب نجيب له مثلا الشاعر، يعني أي حاجة، بس المهم اسم يبين المسمى يبين. فإذا كان الاسم معه شريك وياه غيره لازم تجيب له صفة مميزة. افرض ان رجل ألف في بيته أن يسمي أولاده محمد محمد محمد، أم قال لك التسمية ما تشخص، يوم لازم يقول محمد الكبير ولا محمد الوسطاني ولا محمد الصغير ولا محمد المهندس ولا محمد التاجر، لازم يجيب وصف مشخص. يبقى العالم عشان ايه؟ يشخص الذات. يبقى الاسم جاي عشان اذا اطلق تستحضر الايه؟ الذات. فان كانت فيه شركة يبقى لازم نجيب وصف تاني يشخص مين؟ يشخص الذات. هالأول الاسم ده كلنا بنسمي، والله سمى نفسه بأسمائه اللي بيقول على الأسماء الحسنى. كلمة حسنى أفعل تفضيل زي زي زي كبرى، فهي للمؤنث حسنى ولكن في المذكر يقول أحسن، تبقى أسماء حسنى واسم أحسن. الله، هو إليه اسمنا أسماء حسنى واسم أحسن، طب والاسم الاسم بيبين المسمى؟ أم قال لك لا، لأن الأسماء عند البشر قد لا تنطبق على المسمى الذي اشتقت منه. هنسمي واحد سعيد وهو شائش، ونسميه ذكي وهو غبي. إذن ما حسن الاسم؟ إن المسمى يكون فيه الايه؟ المسمى يكون ايه؟ فيه الوصف. يبقى ده الاسم الايه؟ أسماء حسنى. إذا كان الولد اللي سمناه ذكي ذكي صحيح، يبقى الاسم انطبق على الولد، يبقى حسن. لكن مش هياخد الحسن الأعلى، الحسن الأعلى اللي ربنا يسميه لنفسه، لأن ده الكمال المطلق. يبقى أسماء حسنى ولا مش حسنى؟ أسماء حسنى. وإحنا قلنا زمان إن الاسم، الاسم اللي هو علم على واجب الوجود الله، وبعد ذلك جاءت صفات غلبت عليه بحيث إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه. فإذا قلنا العزيز على إطلاقه يبقى الله، إنما تقول فلان العزيز في قومه، فلان الرحيم بمن معه، مفهوم؟ فلان النافع لمن يتصل به، يبقى لازم له وصف. إنما إن قلت النافع على إطلاقه يبقى الله، النافع على إطلاقه يبقى مين؟ يبقى الله. يبقى اسم علم على واجب الوجود اسمه الله. وبعدين في صفات، الصفات اللي احنا بنعدها هي بقت أسماء. ليه؟ لأنها إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه، يبقى بقت زي الإيه؟ زي الإيه؟ يبقى هي في الأصل إيه؟ صفات. بس لما نيجي للأسماء نجدها قسمين، أسماء للذات وأسماء للصفات. ذات وأسماء صفات فعلية. اسم الذات لا يتصف الله بمقابله، واسم الفعل يتصف الله بمقابله. يعني ايه؟ مثلا احنا نقول المعز، لان ذات صفة فعل، يعني بيعز غيره، يبقى مدام بيعز الغير يبقى لازم يذل، مش كده؟ طب والضار؟ فلازم فيه نافع. الله، انما العزيز ما نقولش الذليل. يبقى صفة الذات، اسم الذات هو ايه؟ هو ان الله الاسم ينطلق عليه ولا يجيش ضده، ما يجيش. لكن اللي في المحي يبقى مميت، انما الحي مش، ما فيش مقابل. يبقى اذا رأيت اسما له مقابل فاعلم انه اسم فعل، صفة فعل في الغير. انما اذا لقيتش له مقابل يبقى صفه ايه؟ ذات. كل يقول لك الضار النافع، القابض الايه؟ الباسط، المحيي ايه؟ المميت، المعز، المذل. وبعدين يجي في اسم مثلا كده يقول لك ايه؟ الستار. ما جابش مقابلها الفضاح. ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يتخلق خلقه بهذا الاسم. ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يربب النفع بالناس للناس. لما تعرف علي فضيحة تكره كل ما يأتي مني ولو كان حسنا، يبقى حرمت نفسك من صفات الحسن عندي لأنك عرفت صفة سوء. لكن لما تفترها تنستر عني تقوم أنت تعمل إيه؟ تاخد صفة الحسن مني ولا تحرمش نفسك منها. يبقى ستر ليه؟ ولذلك الله يعصى ويحب من يستر على العاصي. ليه؟ قال لك عشان دولاب الحياة يمشي، لأن لا يوجد أحد له كمال إلا المحمد بس. وسبحان من ستر غيب خلقه عن خلقه. ستر الغيب عن الخلق ده اللي ماشي دولاب الحياة، لأن الإنسان ابن أغيار وقلبه بيتغير، ويمكن واحد عمل فيه فضل يفتكر يقول لك إيه ابن الإيه ده إزاي مش عارف إيه. لو أنت عرفت اللي عندي وأنا عرفت اللي عندك نتقاطع، إنما لما ينسكر ننتفع ببعض كده ويخلي الحاجات اللي بنقول عليها التانية الخلافات دي نكاكين اسمها إيه. ولذلك يقولون لو تكاشفتم ما تدافنتم. ما تدافنتم يعني لما واحد يشوف واحد ميت كده ما يدفنوش. إذن ستر الغيب ده الستر مش مقابل للفضاح. إذن فأسماء الله الحسنى إما أن يكون علما مطلقا على الذات وهو الله. الله ما ادتنيش صفة، ده ادتني كل الصفات. الله بكل إيه؟ صفات الكمال فيه. لكن الثانية مدياني الاسم بسياله، القادر في قدرة، الحكيم في الحكمة، القابض في القبض، الباسط في البسط، العزيز في الله. يبقى إذن كل إيه؟ كل اسم أو صفة لها مجال، ولكن اسم الله اللي هو الجامع ده علم على واجب الوجود جامع لكل هذه الصفات. ولذلك أنت النبي يقول لك كل شيء لا يبدأ باسم الله. أنت عايز تفعل أي فعل، أي فعل من عندك عايز حكمة في فعله الأول بتعمله ليه، وعايز قدرة على إنجازه مش كده؟ تبقى انت عايز، وعايز علم بالمصير بتاعه، تبقى انت عايز كم صفه عشان تقبل على العلم. تقول يا عليم عشان العلم، يا حكيم، يا قادر، يا عايز صفات كتير. يوم ربنا يريحك يقول لك ما تقولش الصفات دي كلها، ويكفي ان تقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. جامع لصفات الايه؟ ادعوا الله او ادعوا الرحمن. اشمعنى اخترت صفة الرحمن دي؟ أم قال لي دي لصفة التحنين للخالق، وإن كان من أسماء الجبار ومن أسماء القهار مش كده؟ الله، طب اشمعنى أهل الرحمن؟ أم قال لك لأن حتى صفة القهار وصفة الجبار هي من خدم الرحمن. ليه؟ لأن لما تعرف أن الله قهار وإنك أنت ما تقدرش أبدا تغلبه، وإنك أنت لو ظلمت ربنا يظلمك ما تظلمش، يبقى رحمك ولا ما رحمكش؟ يبقى رحمك. ولذلك يقول لك القتل أنفى للقتل ولكم في القصاص إيه؟ حياة. لما القتل يعرف أنه حينقتل يعمل إيه؟ ما يقتلش. يبقى هو بيشرع القصاص عشان إيه؟ عشان إيه؟ بيبهدل الناس؟ لا، ده عشان يمنع من الجريمة، عشان يمنع. ولذلك لما تلاقي عقوبة يعلم ان العقوبة موضوع عشان يمنع من الايه؟ من الجريمة. حتى الذي يقهره الله، اللي يقهره الله مرحوم ايضا، لانه مدام قال لي ده انا قهار اوعى مني خاف مني اعمل كده، يبقى رحمه ولا ما رحموش؟ يبقى رحمه ايه ايضا. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. طب ايش من قال بقى ادعوا الله او ادعوا الرحمن واختار الاسم ده؟ قال لأن مجال التكليف كله الرحمة، لأنه هو منظم الكون بحركة الحياة. ليه؟ عشان الناس تسعد مع بعضها، عشان الناس كلهم يبقوا على قلب رجل واحد. لما يقولك ما تسرقش ما بيحجرش على حريتك، لأنه قال لملايين الناس يوعوا تسرقوا منه، يبقى اللي انت خدته أكثر من العالم. ما اقول لك ما تزنيش، ما تعملش مش عارف ايه، ما تعملش، ما هو قال للناس كلها، يبقى مين اللي كسب؟